الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 7 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام عن هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، التي وسمها بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة حكى فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقد أتينا على جزء ولله الحمد مبارك منها. وكان آخر ما ذكرنا من ذلك قوله رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، وقال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى. فهذه النقاط التي ذكرها فيما ذكرنا في الدرس الماضي هي من أركان الإيمان التي أوجب الله تبارك وتعالى على كل مسلم أن يؤمن بها، وهي أركان الإيمان الستة. وذكرنا ما يتعلق بهذه الأركان الواجب على كل مسلم الإيمان بها، وكان سبق حديثه أو حديثنا فيما قبل عن الإيمان بالرسل والكتب والملائكة. وفي هذا الدرس، في الدرس الماضي، بدأنا في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر سيأتي له ذكر، يعني لبعض الأمور التي ستكون في اليوم الآخر من الحساب والبعث، من البعث والحساب والجنة والنار، هذا كله سيأتي مفصلا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. فاقتصرنا في الحديث في الدرس الماضي عن تعريف اليوم الآخر وتسميته أو سبب تسميته باليوم الآخر، ثم ذكرنا الأدلة التي تدل على الإيمان باليوم الآخر التي ذكرها الله عز وجل، وقلنا إن الله تبارك وتعالى قد اعتنى بهذا الباب عناية فائقة في كتابه، فدلل على الإيمان به جل وعلا بأنواع من الأدلة. وقلنا إن الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه على 5 أنواع. النوع الأول هو التصريح بذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى يصرح بالإيمان باليوم الآخر، كما قال تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم ذكرنا النوع الثاني وهو الاستدلال بالنشأة على البعث، الاستدلال بالنشأة على البعث، فإن الله تبارك وتعالى قد استدل على بنشأة الإنسان على أن البعث حاصل أيضا، كما في قوله تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم، أو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. فهذا الدليل دليل قوي جدا، وهو دليل عقلي، وهو دليل ملموس محسوس، يراه الإنسان في نفسه ويراه الإنسان في من حوله ممن يولدون. وإذا كان يعني يطلع على تخليق الإنسان في الرحم، كما يعني صار الآن منشورا، صار الأمر هذا الأمر منشورا بين الناس في هذه بواسطة التصوير، فصاروا يرون هذه الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان في الرحم، والأطباء يدركون من ذلك الشيء الكثير. فهذا الذي قلب الإنسان في هذه الأطوار وجعله ينتقل من طور إلى طور، لا شك أنه قادر على أن ينشئه مرة أخرى، فإن الذي خلقه أول مرة قادر على إعادته لا شك. والنوع الثالث قلنا إنه الاستدلال بالمشاهدة، الاستدلال بالمشاهدة للأرض الميتة التي يحييها الله تبارك وتعالى أمام عين الإنسان وناظره. فهذا إحياء للموتى أو إحياء للموات أمام ناظر الإنسان، أمام ناظر الإنسان، فإن الإنسان يمر بالأرض الميتة التي لا حياة فيها، فيأتيها المطر فيبعث الله تبارك وتعالى فيها الحياة وتزهر وتصبح أرضا ذات يعني زرع وأنواع من الزروع والزهور والنباتات المتنوعة. فهذا الله تبارك وتعالى لفت النظر إليه، كما قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. ومن هذا الجنس أيضا قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا النوع الثالث وهو نوع واضح الدلالة، وهو نوع إذا صح التعبير محسوس ملموس، نراه بأعيننا ونمسه بأيدينا ونتابعه، يعني قد نستطيع أن نتابعه لحظة بلحظة، كما قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كيف يتعامل الإنسان عن هذه الدلائل والبراهين العظيمة والمحسوسة والملموسة، ثم يأتي ويقول إن الله تبارك وتعالى، أو كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لا شك أن هذا من التكذيب والجحود بالبراهين الساطعة الواضحة. وذكرنا أن النوع الرابع من الاستدلال من الأدلة التي ذكرها الله عز وجل، هي يعني أدلة عديدة، ولكن هذه أنواع يدخل تحتها عناصر عديدة هو الاستدلال بخلق الله تبارك وتعالى للأجرام العظيمة والمكونات الضخمة التي نراها وفي بعضها نحسها نلمسها ونطعها بأقدامنا وهي الأرض، ونرى السماء ونرى ما كون الله تبارك وتعالى فيها من المكونات العجيبة. يقول الله تبارك وتعالى لافتا النظر إلى هذا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. فهذه النصوص هي في حقيقتها دلائل وبراهين واضحة على البعث، وعلى أن ذلك كله وأن ذلك كله داخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء وهو القوي العزيز. النوع الخامس من الأنواع هو ما ذكر الله تبارك وتعالى من القصص في إحياء الموتى، في إحياء الموتى مما ذكر الله تبارك وتعالى كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وكذلك قصة الذي ذكره الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فهذا برهان على البعث يقيني. كذلك قصة الملأ الذي قال الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه، وكذلك قصة معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام: وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فإذا هذا القصص الذي ذكره الله عز وجل من إحياء الأموات دليل على أن قدرة الله تبارك وتعالى هي قدرة عامة لا يعجزه تبارك وتعالى شيء، وأن ذلك براهين واضحة. ولكن أهل الكفر نسأل الله العافية كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما بقي نقطة واحدة فيما يتعلق بهذا، وسيأتي كما قلت التفصيل في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المتعلق باليوم الآخر. النقطة الباقية هي الإشارة إلى أن المنكرين للبعث، المنكرون للبعث هم الدهرية، وهؤلاء يصنفهم العلماء إلى صنفين، يصنفون إلى صنفين. الصنف الأول هم الملاحدة المنكرون للربوبية وبالتالي ينكرون البعث، فالذي ينكر ربوبية الله عز وجل وخلقه تبارك وتعالى لهذا الكون وللعالم فهؤلاء نسأل الله العافية أدعى أن يكونوا من المنكرين للبعث، وهم هذا واقعهم. وهؤلاء يدخل فيهم ملاحدة الفلاسفة والشيوعيون المعاصرون وسائر المنكرين للأديان، فهؤلاء كلهم يدخلون في هذا الصنف من الدهرية. والصنف الثاني من الدهرية، لأن الدهرية يقال إنهم الذين يقولون إنما يهلكنا الدهر، يعني لا يقرون لله تبارك وتعالى بالبعث. وهذا كما ذكرت الصنف الأول منهم هؤلاء الملاحدة، والصنف الثاني هم من المشركين الذين يقرون بالربوبية وينكرون البعث كمشركي مكة، ويدخل في هؤلاء من يسمون من الفلاسفة المؤلهة الذين يقرون بوجود موجود أعلى يقولون إنه علة كون العالم، ولكنهم لا يقرون بالبعث ولا يقرون له تبارك وتعالى بالخلق. وهذا كما قلت يدخل فيه الفلاسفة اليونانيون، يدخل فيه الفلاسفة اليونانيون الذين سبقوا، يعني الذين يعرفون بالفلاسفة المؤلهة، وكذلك يدخل فيه أصحاب الملل الذين يزعمون التناسخ كالهنادك فإنهم يزعمون التناسخ، وكذلك سائر فرق الباطنية ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ممن يزعمون الانتساب إلى الإسلام وهم ليسوا من الإسلام في شيء، كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والدروز والبهائية، فهؤلاء كلهم لا يؤمنون بالبعث ويقررون التناسخ. والآيات السابقة في الحقيقة حجة، والآيات السابقة حجة عليهم واضحة ظاهرة، حجة عليهم واضحة ظاهرة، فإن الله تبارك وتعالى قد قرر البعث بأوضح حجة وأقوى برهان، وهي حجة واضحة قد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، أو استخدم بعض هذه الحجج كما ورد أو كما روى الإمام أحمد والحاكم وغيره عن أبي رزين عن أبي رزين العقيلي أنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما مررت بوادي أهلك محلى، يعني ميتا ليس فيه زرع ولا ينبت كلى؟ قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز خضرا، يعني أنه بعد أن جاءه المطر صارت فيه الحياة. قال: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه. فهي آية واضحة وحجة ظاهرة، ولكن كما سبق أن أشرت وهو من كلام الله تبارك وتعالى أن هؤلاء في الحقيقة إنما لا يريدون الإيمان، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بهذا ينتهي الحديث عن ما يتعلق باليوم الآخر في هذا الموضع من كلام الطحاوي رحمه الله، وننتقل إلى الجزء الذي قرأه القارئ حفظه الله في من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى آخر كلامه في هذا الجزء. وهنا يبدأ الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة جديدة، وهي من المسائل التي تصنف في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان، لأنها متعلقة بحكم مرتكب الكبيرة، متعلقة بحكم مرتكب الكبيرة. وكنا سبق أن ذكرنا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسمى مرتكب الكبيرة، وأن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، كما سبق في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله أنه قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فبينا هناك ما يتعلق بقول أهل السنة في مرتكب الكبيرة، وأنه لا يكفر بارتكابه لكبيرة من الكبائر مهما كانت هذه الكبيرة شنيعة، مهما كانت هذه الكبيرة شنيعة ما لم تبلغ مسألة من مسائل الكفر المعروفة أو الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام المعروفة والمعلومة والتي سبق الإشارة إليها. فهذا الجزء من مقطع كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. فأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أهل السنة فيهم إذا مات أحد منهم وهو لم يتب من ذنوبه التي ارتكبها، الذي قرره الإمام الطحاوي هنا رحمه الله تعالى أنهم في مشيئة الله، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، أنهم تحت مشيئة الله عز وجل وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر جل وعلا، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الذي ذكره الطحاوي هنا رحمه الله هو مذهب أهل السنة قاطبة، هو مذهب أهل السنة قاطبة، لا يختلفون في ذلك، ويوافقهم في ذلك من الفرق الأشاعرة والماتريدية، فإن الأشاعرة والماتريدية يوافقون أهل السنة، وإن كانوا في مسألة الإيمان كما سبق أن ذكرنا هم من المرجئة في مسألة الإيمان، ولكنهم يوافقون أهل السنة في هذا الباب، وهو حكم مرتكب الكبيرة، وكذلك هم يوافقون أهل السنة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة، وسبق الإشارة إلى ذلك. والذي يخالف في ذلك هم أهل البدع الخوارج والمعتزلة ومن لف لفيفهم كالزيدية والإباضية، فإن هؤلاء يعتبرون أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب مخلد في النار كما سيأتي الإشارة إليه. والطحاوي رحمه الله تعالى نص على أنهم لا يخلدون في النار، وأن الله تبارك وتعالى لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. والكلام في هذه المسألة في مرتكب الكبيرة أو في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة يمكننا أن نقسمه إلى قسمين. أولا أن مرتكب الكبائر تحت المشيئة، أن مرتكب الكبائر تحت المشيئة يوم القيامة، فلا يحكم لأحد منهم بدخول النار ولا عدم دخولها، لأن الله تبارك وتعالى علق أمرهم كما ستأتي الإشارة إليه. والمسألة الثانية هي أن من دخل النار منهم، أن من دخل النار منهم فإنه سيخرج منها يوما من الأيام، سيخرج منها يوما من الأيام، ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا أو مشركا أو منافقا. فهؤلاء هذه الأصناف هم الذين يخلدون في النار. أما مرتكبي الكبائر ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار. وهذه المسألة الثانية. أما الأدلة على المسألة الأولى وهي أن مرتكبي الكبائر إذا مات أحد منهم من أهل الإسلام ولم يتب قبل موته بأنه تحت مشيئة الله عز وجل، فإن في ذلك أدلة واضحة وصريحة، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهاتان الآيتان الصريحتان الواضحتان الكريمتان في سورة النساء لا ثالث لهما بهذا الإطلاق وهذا الوضوح، لا ثالث لهما في المصحف الشريف في الدلالة على هذا الأمر، وهو تعلق، وهو أن كل مرتكب لكبيرة مات لم يتب منها فإنه تحت المشيئة، فإنه تحت المشيئة، فإن الله تبارك وتعالى أطلق الأمر بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق الأمر بمشيئته في الآيتين كلما كان دون الشرك. ولا شك أن الشرك والكفر والنفاق كله بابه واحد، كله بابه واحد من ناحية أن الله لا يغفر لأهله وأن الله يخلدهم في النار. أما من كان موحدا فالأدلة ومنها هاتان الآيتان الصريحتان دليل على أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك يعني مما يؤكد دلالة هذه الآية هاتان الآيتان على هذا الأمر أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعني من الأدلة الدالة على أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب تحت مشيئة الله عز وجل كذلك مما يؤكد ذلك ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. ما أصرح هذا الدليل وأوضحه وكفايته في بيان الأمر المتعلق بمرتكب الكبيرة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يعني أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب ولم يقم عليه القصاص ولم يؤخذ منه الحق في الدنيا فإن أمره إلى الله عز وجل، والحديث صريح مع الآيتين السابقتين، فإنها في غاية الصراحة في هذا الأمر. وهذا ما تتابع أهل العلم من أهل الإسلام على بيانه، بل إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، يعني أننا كنا لا نستغفر لأهل الكبائر، حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا به ورجونا، يعني نطقنا بأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، فإن شاء الله تبارك وتعالى غفر لهم، وإن شاء جل وعلا عذبهم، وأننا لا نقطع فيهم بجنة ولا بنار. وكذلك روي عنه أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب، يعني من ذكر الله عز وجل أنه سيعذبه في النار كما في آكل الربا وفي القاتل ونحوه، فيقول: هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن بأنه سيعذبهم بالنار، قال: لا نشك في حالهم، حتى نزل علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل، وأرجعنا الأمور أو وأرجينا الأمور إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا نص من ابن عمر رضي الله تعالى عن تحولهم إلى وتركهم لما كانوا يرون، لما ظهر لهم من كلام الله عز وجل، مما يدل على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. وهذا أيضا ما قرره أهل العلم في معتقداتهم وفي كلامهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فاقتبس رحمه الله تعالى هذا الكلام من حديث عبادة السابق، من حديث عبادة السابق وقرر ما قرره رسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لأحد من أهل الإسلام أن يقرر خلاف ما قرر الله أو قرر رسوله أو قرر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن أبي زرعة وأنه قال عن مذهب أهل السنة، وأبو حاتم كذلك، هذا من قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان، أنهم قالوا عن عقيدتهم وما أدركوا عليه العلماء في الأمصار، قالوا: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، يعني أن أمرهم إلى الله تبارك وتعالى لا ندخل في ذلك حاكمين في هذا الأمر، لأن الله عز وجل جعله إليه، جعله إليه. ويقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عن أهل السنة، ويقولون: إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة، صغائر أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله لله، فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، ويرجون له المغفرة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه النصوص وغيرها كثير عن أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، وعن أبي بطة العكبري، وعن ابن أبي زمنين المالكي وغيرهم كثير، كلهم يصرح بأن أصحاب الكبائر يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، أن أصحاب الكبائر يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، وأن ليس للإنسان أن يدخل فيما جعله الله تبارك وتعالى إليه، أن يدخل فيما جعله الله تبارك وتعالى إليه. فالله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليس لأحد أن يتألى على الله عز وجل أو يتقدم على الله تبارك وتعالى ويقرر أن معينا من الناس وهو مات على شيء من الكبائر أنه في النار أو أنه في الجنة، أو أن الله يغفر له أو أن الله لن يغفر له. فهذا كله من التألي على الله عز وجل الذي لا يجوز لمسلم، لا يجوز لمسلم، والله تبارك وتعالى قد أحال الأمر إلى مشيئته جل وعلا. كذلك من يعني الأمور المرتبطة بهذا الأمر، وهي المسألة الثانية التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة إذا لو أن الله تبارك وتعالى لم يغفر له وأدخله الجنة وأدخله النار، يعني أن المعين من أهل الإسلام لم يغفر الله تبارك وتعالى له وأدخله النار، فإنه لا يخلد فيها، فإنه لا يخلد فيها، وإنما يكون مآله إلى الجنة. والنصوص في هذا في الحقيقة كثيرة وواضحة وظاهرة، ومنها بل من أوضحها قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بيّن أن الذين اصطفاهم من عباده ممن أورثهم الكتاب على ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وقرر أن هؤلاء جميعا سيكونون في الجنة، جنات عدن يدخلونها. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا. لهذا يقول الطبري رحمه الله تعالى عن هذه الآية: فيها إخبار من الله تبارك وتعالى ذكره أنهم يدخلون جنات عدن، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنيا وظلمه نفسه فيها بالنار، يعني يدخله الله تبارك وتعالى النار بسبب ظلمه لنفسه أو بما شاء من عقابه، ثم يدخله الجنة فيكون ممن عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله جنات عدن يدخلونها فإذا الله تبارك وتعالى الطبري رحمه الله تعالى هنا بين ووضح دلالة هذه الآية، وهذه الآية كثير من أهل العلم هذا قولهم فيها، وهو أن الذين اصطفاهم الله عز وجل هم أهل الإسلام، هم أهل الإسلام الذين ورثوا الكتاب وهو القرآن، وأنهم على ثلاثة أصناف: صنف ظالم لنفسه، وصنف مقتصد، وصنف سابق بالخيرات، وهؤلاء كلهم إلى الجنة، ولكن منهم من يدخلها ابتداء، ومنهم من يتأخر دخوله إليها وهم الظالمون لأنفسهم، فإنهم يدخلونها إذا شاء الله عز وجل، إما بعد العقوبة لهم في الموقف أو في ما قضى الله تبارك وتعالى وأراد من عذاب، أو يدخلونها ابتداء ويغفر الله تبارك وتعالى لهم وهو الغفور الرحيم جل وعلا. والأدلة كذلك يعني كثيرة جدا أيضا في الدلالة على هذا الأمر، وهو أن مرتكبي الكبائر لا يخلدون في النار، لأننا المسألة السابقة أو القسمة الأولى ذكرنا فيها أنهم تحت المشيئة، فالذين شاء الله تبارك وتعالى عقوبتهم وعذابهم فإنهم لا يخلدون في النار، بل سيخرجون منها كما يعني جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا. الحقيقة أن الأحاديث كثيرة جدا في الدلالة على خروج أناس من النار، ومنها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة ذكرها يزيد بن الفقير، وفيها أن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، يعني العود إذا أخرج منه السمسم وألقي فإنه يكون ضئيلا ضعيفا، ويخرجون من النار كتلك العيدان عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، أو فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني أنهم يعني بيضا قد نضرت أجسادهم وجملت وشفيت وعافاهم الله تبارك وتعالى من تلك الحال التي كانوا عليها. والأحاديث من ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فإذا الحديث صريح في خروج أناس من النار، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرج منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. فإذا هذا حديث أيضا، وهذه كلها في الصحيحين هذه الحديث التي ذكرت، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذا دليل صريح واضح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاعته ستدرك من مات على التوحيد، من مات على التوحيد. وكذلك حديث أنس وهو في الترمذي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه أحاديث ونصوص صريحة واضحة في الدلالة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، أنهم لا يخلدون في النار. وعلى هذا جاء كلام أهل العلم، وعلى هذا جاء كلام أهل العلم بالتأكيد على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. يقول الطبري رحمه الله عن أهل الكبائر: نقول هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله، ولا ننزلهم جنة ولا نارا، ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول هم في مشيئة الله تعالى ذكره، إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفى عنهم بفضله ورحمته وأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها، لم يخلدهم فيها، لم يخلدهم فيها، ولكنه يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم، بقدر إجرامهم، ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة. فهذا أيضا هو من فهوم أهل العلم الموافقة لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو المتبعة في الحقيقة لكلام الله وكلام رسوله. فأين اتجه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه تتجه عقائدهم وأقوالهم رحمهم الله. ومن هذا أيضا قول الله لكائي رحمه الله: إن أهل الكبائر إذا ماتوا من غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار، ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حاكيا الإجماع على هذا الأمر، يقول: وقد اتفق الصحابة والتابعونهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، وسائر أئمة المسلمين، على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. فإذا هذه النصوص، وكما قلت هي في الحقيقة كثيرة جدا لا يمكننا حصرها في مثل هذا الدرس، ولكن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فإنه سيذعن لدلالة هذه النصوص. ولكن من أشرب قلبه، نسأل الله العافية، البدعة التي هو فيها، واستحسن الطغيان والانحراف الذي هو عليه، فهذا لا تنفعه صراحة النصوص ولا قوة دلالتها على المسألة. وأهل هؤلاء أهل البدع الذين ينكرون ما ذكرت وما دلت عليه النصوص وما اعتقده أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، أهل البدع هؤلاء كما سبق أن أشرت هم في الحقيقة فرقتان: الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. وهناك فرق كالإباضية والزيدية، هاتان الفرقتان هما في عباءة الخوارج وعباءة المعتزلة، يعني لا يخرجون عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة. فهذه فرق أربع تصرح بأن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا بدون توبة أنهم مخلدون في النار. وهذا في الحقيقة قول لا شك أنه خلاف هذه النصوص الصريحة الواضحة والبينة والتي عليها نورها وبهاؤها وفيها دلائل رحمة الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده جل وعلا. وقولهم كما أنه على خلاف النص فهو على خلاف القياس، فإن الإنسان قد يكون على عمل صالح حياته ثم يقع في ذنب من الذنوب فيموت على هذا الذنب فرضا قبل أن يتوب، فهل معنى ذلك بالنسبة فمعنى ذلك بالنسبة لهم أن هذه السيئة التي عملها آخر حياته أو عملها قبل ذلك ولم يتوب منها تهدم كل أعماله وكل عباداته وكل صلاته وصيامه وحجه وما إلى ذلك؟ هذا لا شك أنه خلاف القياس وخلاف ما الله تبارك وتعالى عرفنا من رحمته وجوده وكرمه، وفي كلامهم تحجير واسع رحمة الله تبارك وتعالى. ولعلي إن شاء الله في الدرس القادم أبين بعض حججهم ونبين بطلان ما احتجوا به. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.